حصريا على موقع djkimo.com. يا صاحبي يا مسلم كنت انت عين ونيني طب طب طب الدونسي تملي الخلق مسالكة ولو عالمد مش فارقة طالما المصلحة ماشية ده عادي الكل هيبيعك ده مش عارف منين ارسى وليه يحطونا انا في كارثة ده من كل جدة مش خالصة يا رب تعبت طبع الليل بداري الغدر من صاحبي وعادي بقى مش عارف اعيش ازاي قالوا صاحبك على عيبه ولو مش خلص انا عيبه في نص السكر حسيبه ما هو طبع البشر نساي مش مني يا صاحبي يا مسلم كنت انت عين ونين اتارك مالكش امان بتحور وجايبها عالم تدور انا عمري يوم ما اتصور اني ما في السلك مواسير ده في كذلك هننزل دايرة نخربها وقلت معاك وهنزلك في ظهرك ممكن اقتلك يا شقة اخويا نادلك اموت لجلك دي مش فارقة نزلت وقال لي طب يلا هنمشي في سكة مش ضالة وانا مقدرش اتخلى واموت يا زميلي علشانك مشيت وقلبي على قلبه صاحبي اكيد انا جنبه وجات له حكاية من صحبة مؤذية ده معايا قال لي معاك بهواي سندل في اي حكاية انا معاك على الموت مش باين اخلع يا صاحبي يا خاي مثلت دور الزاين بس انت يا ابني جبان وقلت اسأل انا زميلك في ايه داير في تفكيرك يا ريت كان جاتلي من غيرك كنت معاه انا هخلص طلبا ان اكون قاتلك عشان اكون انا حبيبها غدار حبك يا بنت صار في اللعبة انت مارة لسكة الخاينين همساك مش عاوز اكون وياك اصل انت مش ملاكي بتحن للخاينين طب امين محمود دولا غنى لنا كريستيانو مساوي لنا كتمنى الزنك من الموال في أصواتهم تسلطنا وقلنا التنس أحلى توزيع محكمة يا نجم الماضي وجبوا يا بحلى دارة تتحدى أكيد أطير اصحى الله طفى هو يا مجال حسن وهندي قد الجبال أحمد كبير وبلال عبار حصريا على موقع djkimo.com.